بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الاجتماع على الطعام. قال: حدثنا هشام بن عمار وداود بن رشيد ومحمد بن الصباح قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الاجتماع على الطعام، يعني الأكل، عند الأكل يجتمع، يعني يجتمع عليه ولا يكون كل واحد يأكل على حدة، بحيث يقدم لهذا طعام ولهذا طعام ولهذا طعام، يوضع طعام واحد يجتمعون عليه. وهذا الاجتماع على الطعام فيه فوائد، منها أن بعضهم، بعض المجتمعين يستفيد من بعض ويتعلم من بعض، ويعرف بعضهم من بعض آداب الطعام. ولهذا الحديث الذي سبق أن مر، أن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يده تطيش في الصحفة، قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فإذا حصل الاجتماع بين الوالد وأولاده، أو بين الجماعة المتقاربين الذين هم بعضهم قريب أقرب لبعض، واجتمعوا على الطعام، فإن ذلك فيه الإناس وفيه التعليم والتوجيه لمن يحتاج إلى توجيه، ومن يكون عنده خلل في بعض آداب الطعام. ثم أيضا كون البركة يعني تكون يعني في الاجتماع، يعني تظهر هذه الآثار فيما إذا كان وضع الطعام لجماعة، فإن كل واحد يأكل حاجته ويأكل بغيته وما يريد أن يأكله، بخلاف إذا كان الطعام موزعا وكل واحد له مقدار معين، وهم متساوون في كل واحد له صحن، وهم متماثلون في مقدار ما يوضع في الصحن، فإنهم متفاوتون في الأكل، فقد يكون واحد منهم أكل كل ما في صحنه وهو بحاجة إلى مزيد، والثاني لا يحتاج إلى كل ما في صحنه، يأكل بعضه ويترك بعضه. لكن إذا كانوا مجتمعين على الطعام، الذي يكفيه القليل يأخذ ما يكفيه، والذي لا يكفيه ما يكفي صاحبه، عنده المجال لأن يأكل، لأن الطعام مقدم للجميع، لأن الطعام مقدم للجميع، فيكون الذي يكفيه القليل أخذ نصيبه، والذي يحتاج إلى أكثر مما يحتاج إليه أخوه فإنه يأخذ ما يريد. وهذا من آثار، وهذه من آثار بركة الاجتماع على الطعام، لأن كل يحصل بغيته ويقضي حاجته ويحصل له ما يريد من بسبب الاجتماع، بخلاف التفرق فإنه لا يتأتى فيه مثل ما يتأتى في الاجتماع. ثم ورد حديث وحشي ابن حرب رضي الله عنه أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نأكل ولا نشبع. قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. إنا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تأكلون متفرقين. قال: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. واذكروا اسم الله. واذكروا اسم الله. فذكر اسم الله عز وجل عليه أيضا فيه حصول البركة، بكون الشيطان لا يشارك فيه، لأن الشيطان إذا لم يحصل تسمية فإنه يشارك في الأكل، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد جاء في الحديث أن الشيطان عندما يدخل الإنسان إلى منزله فإذا سمى قال الشيطان لأتباعه لا مبيت لكم، وإذا قدم له العشاء وسمى الله عز وجل قال لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم لأنه ذكر اسم الله عند الدخول، ولا عشاء لأنه ذكر اسم الله عند الأكل، فلا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا فتح الإنسان ودخل بيته ولم يسم الله، وكذلك أيضا قدم له الطعام ولم يسم الله، قال أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء. وكذلك الحديث الذي سبق مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معنا في رمى أصحابه فجاء أعرابي وأكله بلقمتين، قال أما إنه لو سمى الله لكفاكم. فعند الاجتماع على الطعام وتسمية الله عز وجل عليه لا يشارك الشيطان فيه، ومن حيث الاجتماع كل يأخذ ما يحتاجه وكل يأخذ نهمته وحاجته، وهذا بخلاف حال التفرق. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن، وداود بن رشيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، ومحمد بن الصباح صدوق أخرج أبو داود بن ماجة، عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن وحشي بن حرب بن وحشي وهو مستور أبو داود بن ماجة، عن أبيه وهو مقبول أخرج أبو داود بن ماجة، عن جده وحشي أخرج البخاري وأبو داود بن ماجة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا جميعا ولا تفرقوا، وهذا مثل الذي قبله في كونهم يجتمعون على الطعام ولا يتفرقون، قال كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة، فإن البركة مع الجماعة، وهذا مثل الكلمة السابقة يعني اجتمع على طعامكم يبارك لكم فيه، فهذه الجملة مثل هذه الجملة، والحديثان يقوي بعضهما بعضا. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي، عن الحسن بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سعيد بن زيد وهو صدوق له أوهام، البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه، عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وهو متروك ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه، عن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه عبد الله بن عمر أحد العباد إلى الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والقهرمان هو الخازن الذي يكون مسؤولا عن الطعام أو غيره. يقول السائل من عاداتنا في الأعراس الزوجية أن كل واحد يجعل له صحن خاص به يأكل به ما يشاء من الطعام. صحن خاص به يأكل ما يشاء من الطعام، يعني هل المقصود أن الطعام يعني يوضع ثم كل يعطى صحن ويأخذ ما يريد؟ هذا لا بأس به، يعني أن الصحن طعام موجود يعني بكمية كبيرة ثم كل واحد يأخذ صحن ويأخذ ما يشتهي وما يحتاج، لا بأس بذلك. وهذا مثل أيضا لو أن الناس اجتمعوا على طعام على صحن وفيه يعني الرز وفيه اللحم وفيه كذا ثم كل واحد صار يغرف له من هذا الصحن الكبير ويأخذ يعني شيء من اللحم ويأكله فإن ذلك لا بأس به، لأن هذا مثل الاجتماع على كونهم يأكلون من الصحن، لأن كل واحد يأخذ حاجته ويأخذ على مقدار حاجته ويأكل يعني ما يحتاج إليه، والإنسان الذي أخذ في الصحن ثم احتاج إلى زيادة يأخذ زيادة. يقول في بلادنا في بعض المناطق يجتمع على الطعام النساء والرجال على مائدة واحدة. هذا غلط، ليس للنساء يأكلن مع الرجال، النساء يأكلن على حدة والرجال يأكلن على حدة. قال رحمه الله تعالى: باب النفخ في الطعام. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. ثم ذكر باب النفخ في الطعام. النفخ في الطعام يعني كونه ينفخ الطعام يعني بحيث يكون حارا فيريد أنه يبرد، هذا هو المقصود بالنفخ، وهذا لا ينبغي أن يكون، والإنسان إذا كان الطعام حارا ينتظر حتى يبرد وحتى يسهل أو يستطاع أكله، ولا يأكل الطعام الحار ثم يقعد ينفخ، فإن هذا جاءت السنة بتركه والنهي عنه، وقد أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وفيه شريك وقد انفرد به وفي كلام، لكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الطعام. ومن المعلوم أن السنة قول وفعل وتقرير، فإذا وجد أي واحد منهما ثبت بأي واحد منهما فإن ذلك يكون كافيا، وإذا اجتمع الفعل والتقرير أو الفعل والقول فذلك زيادة يعني في القوة في الدلالة. أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينفخ في الطعام، كان لا ينفخ، نعم، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. نعم، ما كان ينفخ في طعام ولا شراب، يعني ما ينفخ الشراب ولا ينفخ الطعام ولا يتنفس في الإناء، يعني أنه إذا تنفس يتنفس خارج الإناء بحيث يعني يشرب من الإناء فيشرب ثم يعيد، يعني ينحيه ويتنفس ثم يشرب وينحيه ويتنفس ثم يشرب الثالثة ويتنفس، فيكون يشرب في ثلاثة أنفاس، ولكنه لا يواصل بحيث أن النفس يصير في الطعام أو في الشراب فيكون الإنسان يواصل الشرب ونفسه يخرج على الطعام أو على الشراب، فهذا مما جاءت السنة في النهي عنه، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي وهو ثقة أخرج البخاري وابن ماجه. نعم. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الكريم ابن الجزري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عكرمة عن ابن عباس عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أتاه خادمه بطعامه فليناوله منه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فليأكل معه، فإن أبى فليناوله منه. ثم ذكر باب إذا أتاه خادمه بطعامه فليناوله منه. إذا أتى الخادم بالطعام فإنه أي المخدوم الذي هو سيده أو مستأجره فإنه يناوله منه، يعني أنه يقعده معه ليأكل، وإن أبى أن يجلس فإنه يناوله منه. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليقعده، يعني يقعده ليأكل معه، فإن أبى فليناوله منه، فليناوله منه، يعني أن الخادم الذي تولى صنع الطعام أو إحضار الطعام والتعب عليه وحصل له حره ودخانه فإنه لا يحرم من هذا الطعام الذي تعب عليه، وإنما الأولى أنه يجلسه ويجعله يشارك معه في الأكل، وإن أبى الخادم بالجلوس وحصل له حياة فإنه يناوله منه، إن كان قليلا يعطيه على حسبه قليلا، وإن كان كثيرا فإنه يعطيه على حسبه، يعني يكثر له حيث يكون كثيرا ويقلل له حيث يكون قليلا. والمطلوب أولا أنه يجلسه، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه يأخذ بيده، يعني ما يكفي أن يقول له تفضل ولا اجلس لأنه قد يمنع، لكن إذا مسك يده وتله وأراد أن يجلس هذا يدل على شدة الرغبة من المخدوم، سواء كان يعني يعني الذي يخدم مملوكا أو أجيرا، فهذا أبلغ وأمكن، يعني في كونه حريصا على المشاركة هذا الخادم له، فليقعده، فإن أبى فليناوله يعني من ذلك الطعام، إن كان قليلا أعطاه بحسبه وإن كان كثيرا أعطاه بحسبه. والمقصود هو المواساة، وهذا هو المطلوب، وأما المساواة وكونه يصير مثله تماما فإن هذا هو الأكمل وهو الأفضل. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسماعيل بن أبي خالد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه وهو مقبول أخرج البخاري أدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. فإن أبى، يعني إن أبى هو الخادم، الغالب أنه الأقرب أن يكون الخادم، لأن قوله يقعده يعني، وقد يكون السيد أو المخدوم، ولكن يعني لا ينبغي هذا، الأولى أنه يعني يشارك فيه، وإن لم يشارك فليس ذلك بلازم، إن لم يجلس معه ليس بلازم، إذا أعطاه طعامه على حدة لا بأس بذلك، لكن الأكمل أنه يجلس معه. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري، هو نقرأ الإسناد. نعم. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم قرب إليه مملوكه طعاما قد كفاه عناءه وحره فليدعه فليأكل معه، فإن لم يفعل فليأخذ لقمة فليجعلها في يده. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة من طريق أخرى ومثل الذي قبله، إلا أنه قال هنا فليأخذ لقمة فليجعلها في يده، يعني إذا لم يجلس ويشارك يعطيه، ولعل هذا فيما إذا كان لقمة يعني إذا كان قليلا، وأما إذا كان كثيرا فإنه يعطيه بحسبه. نعم. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري، هو ثقة أخرج له مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد المصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن جعفر بن ربيعة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه، فإنه هو الذي ولي حره ودخانه. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا علي بن المنذر، صدوق أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، عن محمد بن فضيل، صدوق أخرج أصحاب كتب، عن إبراهيم الهجري وهو لين، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي الأحوص عوف بن مالك من نضله وهو ثقة، أخرجه البخاري هذا المفرد. نعم. ومسلم أصحاب السنة. عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرج أصحاب كتب. يقول: هل يدخل في الخادم من يقدم الطعام في المطاعم مثلا؟ لا، ليس هذا، ليس، لأن هذا يعني ما يقدم لسيده ولا لأجيره، هذا يقدم لعدد من الناس، لعدد من الناس، يعني هو يعني يقدم لعدد من الناس، فلا يعطيه شيئا يعني مثل هذا، لأنه ليس هو الذي صنع الطعام له وحده، وإنما هذا يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، وقد يكون بالعشرات يعني، فهذا ليس من هذا القبيل، وإنما هذا في الذي صنع الطعام لسيده أو لمستخدمه أو أجير يعني فعل ذلك. أما إنسان يأتي لمطعم ثم الخادم يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، هذا لا يعطى شيء. يقول: إذا كان الخادم يتعاطى أو يعطى راتبا شهريا على عمله الطبخ، فهل يعطى كذلك من الطعام الذي يطبخه؟ نعم، يعني ينبغي أنه يعطى، لأنه كما هو معلوم الأجير يعني يأخذ تقاضى راتب، ما هو يشتغل بالمجان. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لكونه تولى حارة، فينبغي أن يحصل شيئا من قاره. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل على الخوان والسفرة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يونس بن أبي الفرات الإسكاف عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا على سكرجة. قال فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. ثم ذكر باب الأكل على الخوان والسفرة. باب الأكل على الخوان والسفرة. الخوان هو الشيء المرتفع الذي يوضع عليه الطعام من خشب أو غيره، والسفرة هي الوطاء الذي يوضع يعني يصير الطعام يعني فوقه وهو مفروش على الأرض، إذا سقط شيء سقط على السفرة. فأورد هذا الحديث أن النبي ما كان أكل على خوان، على خوان يعني هو المكان الذي يهيئ للطعام ويكون مكانا مرتفعا من خشب أو غيره، بحيث الإنسان يعني يمد يده إلى شيء يقابله لا يمد يده إلى الأرض أو إلى الشيء الذي على الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، وليس بحرام، لا بأس به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يتنعم ويحصل منه مثل هذا الفعل، ولكن لا يدل على أنه لا يجوز. فلو كان جلس الناس على كراسي ووضع أمامهم يعني طاولة عليها الطعام فإن ذلك لا بأس به، ولكن الجلوس على الأرض أولى، الجلوس على الأرض ووضع السفرة ولكن منها هذا هو الأولى، وهذا جائز وليس بحرام. وأورد هذا الحديث أن ما كان على خوان ولا على سفرجة، والسفرجة فسرت بأنها يعني أنواع من آنية صغيرة يوضع فيها أشياء تشهي الطعام وتجعله الإنسان يشتهيه، أو فسرت أيضا بأنها يعني لها ساق، يعني صحفة لها ساق فعلى هذا تكون مثل الخوان الخوان، يعني معناها أن شيء مرتفع، يعني قد يكون صحن له ساق وله شيء يعني يقوم عليه فيرتفع على الأرض، فيكون من جنس الخوان الذي يمد ويكون يتخذ خشب ويوضع عليه الطعام. فإما أن يكون المقصود بها أنها تكون مثل الخوان اللي هي السفرجة، أو المقصود بها آنية صغيرة يوضع فيها أشياء تشهي الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن كانت المقصود بها أنها مرتفعة فهي مثل الخوان، وإن كان المقصود بها أنها أشياء تشهي الطعام، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، وما كان يعني يحصل لهم الشيء الذي يشبعهم، وإنما كانوا متقللين من الأكل، والطعام يكون عندهم قليلا، فليس عندهم يعني هذه الأنواع وهذه الأشياء التي يحتاجون إلى أن تشهيهم الطعام، لم يكن هذا يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعلى ما كانوا يأكلون، قال على السفرة، على السفرة الذي هي يتخذ من أي نوع ما، سواء من الفوص أو يتخذ من شيء يعني يخصص مثل ما هو موجود الآن في أنواع السفر من البلاستيك وغيره. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب، عن معاذ بن هشام وهو صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يونس بن أبي الفرات الإسكاف وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه، عن قتادة بن دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أنس بن مالك قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل على خوان حتى مات. وهذا مثل الذي قبله أو بعض الذي قبله. قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري هو صدوق ابن ماجه، عن أبي بحر وهو ضعيف، أبو داود بن ماجة، عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أصحاب الكتب، عن قتادة عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب النهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع وأن يكف يده حتى يفرغ القوم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن منير بن الزبير عن مكحول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا عبد الأعلى عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر، فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. ثم ذكر باب النهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع وأن يكف يده حتى يفرغ القوم. باب النهي عن باب النهي عن أن يقام عن الطعام حتى يرفع، يعني أن الإنسان لا يقوم قبل أن يرفع الطعام، وإنما ينتظر حتى يرفع الطعام، وكذلك أيضا لا يكف يده يعني حتى يفرغ يعني أصحابه الذين معه. أورد هذين الحديثين وكل منهما ضعيف، أما الأول فهو أن بنهى أن يقام عن الطعام حتى أن يقام عن الطعام حتى يرفع، أن يقام عن الطعام حتى يرفع، يعني أن الإنسان يجلس إذا كان يأكل يجلس حتى يرفع الطعام ثم بعد ذلك يقوم، ولا يقوم قبل أن يرفع. والحديث الحديث ضعيف، ومعلوم أن كون الإنسان يعني يبقى حتى يرفع الطعام ليس بلازم، لأن وقد يكون الطعام شيء كثير ورفعه يحتاج إلى وقت طويل، وقد يكون الناس يأكلون في مكان وينتقلون إلى مكان آخر. الحاصل أن هذا ليس بلازم، وقد جاء فيه هذا الحديث الضعيف. أما الحديث الثاني فأيضا هو ضعيف، ولكن يعني بعض ما فيه من ناحية أنه إذا أكل مع غيره أنه لا يستعجل، لأنه قد يكون غيره يستحي فيقوم ويتابعه، فكونه يبقى وإن فرغ ولكنه عندما يقضي حاجته. أشار إلى في هذا الحديث لأنه أنه لا يعني لا يعذر، يعني أنه يعني فأنه يعذر، يعني معناه أنه يعني يقصر يعني أو يعني يتناول يعني شيء قليل وهو يأكل، يعني حتى يستأنس به من حوله ويأكل ممن له حاجة إليه، يعني معنى ذلك أنه لا يكف يده ويصير جالس، وإنما يعني يأخذ شيء قليل وهكذا، يعني شيء قليل لا يؤثر عليه وعلى شبعه حتى يؤنس صاحبه ويؤنس من كان معه، بحيث أنه يقضي حاجته ولا يقوم حياء، ومن كونه سبقه من سبق فيتابع ذلك السابق، وإنما ينبغي لهذا الذي فرغ أن يبقى، وأن وإذا فعل أنه صار يأكل يعني شيئا قليلا يعني حتى يؤنس معه حتى يطمئن من كان معه، لا شك أن هذا يعني فيه جيد. وأقرأ الحديث الأخير. إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة، وهذا مثل الحديث الذي مر، الحديث السابق خاص بالرفع بأنه لا يقوم حتى ترفع. نعم. وفيه الزيادة وهي ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرق القوم وليعذر. وليعذر يعني أنه يأكل يعني شيء قليلا، يعني يأخذ يتناول يعني شيء قليلا حتى يفرغ القوم الذين معه فيقومون جميعا، ويكون الذي بحاجة إلى الطعام يأكل ولا يقوم حياء من أجل أنه قام بعضهم فيتابعه البعض الآخر، وإنما هذا الذي فرغ أنه يتناول الشيء القليل الذي عبر عنه بكونه يعذر، وحتى يستفيد غيره ممن هو بحاجة إلى الأكل، لأنه بذلك لو فعل يخجل جليسه ويخجل أكيله ويجعله يقوم وهو بحاجة إلى الطعام. أعيد لفظة. ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر. فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده، وعسى أن يكون له في الطعام حاجة، يعني أن الجليس يقبض يده لأن جليسه قبض يده فيتابعه، وقد يكون له في الطعام حاجة ولكن منعه الحياء والخجل لكونه قد يظن أنه شره وأن عنده شره فيتركه بحاجة إلى الطعام، وإنما الذي فرغ أولا هو الذي ينبغي أن يتمهل وأن يؤنس شريكه ويمكنه من أكل ما يعني ما يحتاج إليه، ولو بأن يتناول الشيء القليل الذي لا يؤثر عليه ولكن فعله يستفيد منه صاحبه إذا رآه يأكل. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، هو صدوق أبو داود بن ماجة، عن الوليد بن مسلم ثقة أصحاب الكتب، عن منير بن الزبير وهو ضعيف صدوق بن ماجة، عن مكحول وهو شامي وهو صدوق البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن عائشة. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني هو صدوق النساء بن ماجة، عن عبيد الله ابن موسى وثقه أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الأعلى ابن أعين وهو لين أو ضعيف. ضعيف. ضعيف. نعم. ابن ماجة. نعم. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقه أخرج أصحاب الكتب. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. كما تعلمون الناس لهم أعراف في مسائل الأكل وقضية القيام والجلوس والتقطيع، فوإن لم تثبت سنة في ذلك، لكن هل الأخذ بهذه الأعراف يعني له وجه، أو كل يقول أنا أكل كما تعودت؟ كون بعضهم يتأخر ويجلس ويؤنس يعني صاحبه، لا شك أن هذا هو الأولى من غيره. والناس يعني حتى ولو حصل التعارف الآن بعضهم يقوم، قد يكون ذلك سببا في حياء من يكون مشاركا، لا سيما إذا كان يعني غريبا وليس من الملازمين والذين اعتادوا مثل هذا فيما يكون بين الأقارب وبين الناس اللي يعني يأكلون جميعا باستمرار ويعرف بعضهم يعني أن كون هذا يقوم وهذا يجلس. لكن قد يأتي أحد غريب فيترك الأكل حياء لأنه قام قبله من قام ممن شاركه في الأكل. قال رحمه الله تعالى: باب من بات وفي يده ريح غمر. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبيد بن الوسيم الجمال قال حدثني الحسن بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن أمه فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يلومن امرؤ إلا نفسه يبيت وفي يده ريح غمر. ثم ذكر باب من بات وفي يده ريح غمر. باب من بات وفي يده ريح غمر، يعني ريح غمر يعني ريح الطعام من أثر الأكل سواء اللحم أو غيره، الذي إذا نام الإنسان تأتيه الحشرات وتأتيه الهوام على ريح الطعام فتؤذيه، يعني تؤذي يده أو تؤذيه بسبب أنها جاءت بسبب هذا الغمر الذي على يديه. والمعنى أن الإنسان عندما يأكل ويريد أن ينام فإنه يغسل ويزيل آثار يعني الدسومة والزهومة التي هي من الطعام والتي تكون سببا في جلب الحشرات إليه، يغسلها ويزيلها وبحيث لا يبقى ريح على يده يكون سببا لاستجلاب بعض الحشرات، فقد تكون سامة يعني كالحيات والعقارب فيتضرر بذلك، وقد لا تكون سامة ولكنها يعني قد تفرز يعني شيء فيه مضارة عليه وإن لم تكن سامة. الحاصل أن الإنسان عندما يأكل طعاما فلا يبيت إلا وقد غسل يديه ونظفها لئلا يعرض نفسه للخطر، وهذا من أسباب الوقاية، يعني هذا من الأفعال التي فيها الوقاية من حصول المحذور وحصول الذي يخشى. ثم ورد هذا الحديث عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ألا لا يلومن امرؤ إلا نفسه يبيت وفي يده ريح غمر. ألا لا يلومن امرؤ إلا نفسه يبيت وفي ريح غمر، يعني أنه إذا حصل له شيء بسبب هذا الفعل لا يلومن نفسه لأنه هو الذي تسبب، يعني بحيث أنه لم يغسل هذا الأثر وجعل تلك الحشرات ولا سيما السامة تأتي إليه على ريح الطعام الذي في يده لأنه لم يغسله، فإن حصل له شيء فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي جنى على نفسه هو الذي تسبب في وصول الأذى إلى نفسه لكونه ترك هذه الدسومة وهذه الزهومة التي هي من آثار الطعام تجلب الحشرات إليه فتؤذيه. نعم. قال حدثنا جبارة بن المغلس هو ضعيف أخرجه ابن ماجه. عن عبيد بن الوسيم الجمال هو صدوق أخرجه ابن ماجه. نعم. عن الحسن بن الحسن هو مقبول أخرجه ابن ماجه. نعم. عن أمه فاطمة بنت الحسين وهي ثقة أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن الحسين بن علي عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن أمه فاطمة رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب. ثم هذا الحديث فيه الحسن بن الحسن تزوج بنت عمه فاطمة بنت الحسين وأتت له بالحسن هذا الذي هي أمه وهو يروي عنها. يعني فالحسن بن الحسن أخذ فاطمة بنت الحسين وولدت له الحسن ابن الحسن ابن الحسن فهو يروي عن أمه وأمه تروي عن أبيها الذي هو الحسين والحسين يروي عن أمه فاطمة وفاطمة تروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الحديث عن أبي هريرة هو مثل الحديث السابق لأنه فيه تفصيل وتوضيع. إذا بات أحدكم وفي يده ريح غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يعني أصابه شيء بسبب هذا الذي بقي في يده دون أن يغسله. وهذا الحديث هذا الإسناد صحيح وأما الإسناد السابق ففيه ضعف ولكنه يشهد له هذا الحديث صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن المختار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب ورواته في البخاري مقرون. عن أبيه عن أبي هريرة أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب عرض الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه فقال لا تجمعن جوعا وكذبا. ثم ذكر باب عرض الطعام يعني على أحد بأن يعرض عليه بأن يطلب منه أن يأتي ويأكل أو يعني يقال له تفضل كل من هذا الطعام فيمتنع. يعني هذا فيه العرض وقد يكون فيه موافقة وقد يكون فيه امتناع لكن إذا كان فيه موافقة لا إشكال فيه لأن العرض تم معه تحقيق الرغبة وإذا لم تحصل الموافقة فلم تحصل تحقيق الرغبة للذي عرض فإنه إن كان مستغنيا وإن كان قد أكل أو تغدى أو تعشى وشبع وقال إنه ليس بحاجة إليه فإنه فله ذلك ولكن إن كان بحاجة إليه فيكون بذلك وقال إنه لا يريد فيكون بذلك جمع بين الجوع وبين الكذب بين الجوع بكونه بطنه خاويا ليس فيه شيء وبين الكذب في قوله أنه لا يريده أو ليس بحاجة إليه فيكون المعروض عليه إذا كان بحاجة إليه وقال إنه لا يحتاج إليه لا يكون صادقا في كلامه فيكون جمع بين كونه جائعا وأضاف إلى ذلك كونه كاذبا في قوله إنه ليس بحاجة إليه. والإنسان إذا قدم له طعام وهو بحاجة إليه يأكله وإن كان قد شبع فيعتذر بالعذر المناسب ويكون بذلك صادقا ويكون بذلك صادقا. أما إذا كان غير صادق فإنه جمع بين أمرين: الجوع الذي موجود من قبل، والكذب الذي طرأ بعد العرض أو بسبب العرض. ثم أورد هذا الحديث عن أسماء بنت يزيد أنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام، أهدي إليهم طعام، فعرض على يعني على على أسماء وغيرها فلم يأكلن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجمعنا بين الجوع والكذب. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرجها الكتب إلى الترمذي، وعلي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه، عن وكيع ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن شاعر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، والبخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب، البخاري في المفرد وأصحاب السنن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الأشهل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال: أدن فكل، فقلت: إني صائم، فيا لهف نفسي، هل لا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك من بني عبد الأشعل. نعم. إيه نعم. نعم. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال له: كل، فقلت: إني صائم، فتركه لما قال إنه صائم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث سابق أنه قال إن الله يعني أحدثك وأعلمك أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عنه عن المسافر وعن الحامل والمرضع الصيام، يعني فلم يأكل لأنه قال إنه صائم، ثم بعد ذلك ندم على أنه لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الطعام، وأنه ترك الصيام الذي كان يعني الذي هو يعني صائم في السفر، الذي هو كان صائما في السفر. ولعل ذلك أن, أن, أن, أن المقصود به أنه ليس بفرض وإنما هو نفل، ومعلوم أن النفل الإنسان له أن يترك، يعني له أن يفطر وله أن يترك الصيام يعني إذا احتاج إلى ذلك. فلما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه صائم، بعد ذلك ندم وقال: يا لهف نفسي أنني لم أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ندم على أنه لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطعام، لأن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير وفيها البركة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن أبي هلال، هو صدوق فيه لين، أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن، عن عبد الله بن سوادة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن أنس بن مالك الرجل من بني عبد الأشهل أخرج له أصحاب السنن. وهذا قال لما صار يعني الرجل يعني هذا ليس أنس بن مالك الصحابي الذي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالشيء الذي يميزه، لأنه لو لم يذكر فإنه ينصرف إلى أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يذكر مثل عمرو بن دينار الذي هو قهرمان آل الزبير الذي مر، لأن لا لم يذكر صار المقصود عمرو بن دينار المكي الثقة الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة. لكن لما كان يشترك معه في الاسم واسم الأب، ولو لم يذكر ذلك الوصف لانصرف إلى المشهور الذي يقال له الجادة، يعني عندما يعني الذي يكون مشهورا يطلقون عليه الجادة، وغيره على خلاف الجادة. يعني أن أنس بن مالك عندما لم يذكر يعني وصف بني عبد الأشهل ينصرف إلى أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجادة، ولهذا احتاج إلى أن يقال بني عبد الأشهل، كما مر في عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير لأنه يميزه عن الرجل المشهور الذي هو عمرو بن دينار المكي الثقة الذي أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا يعبرونه بالجادة يعني الذي يكون يعني هو الأصل. ولهذا قد يحصل التصحيف بين يعني لفظ هو الجادة ولفظ يسير قريبا منه يحصل التصحيف بينهما. ولهذا يعني في كتب المختلف الحديث مثل تفسير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر وكذلك المشتبه للذهبي عندما يذكرون الأسماء التي بينها اشتباه يذكر أولا المشهور فيقول الجادة ثم يأتي باللفظ الآخر الذي على خلاف الجادة مثل ما قال أحمد بهذا اللفظ الجادة يعني أحمد كثير. وفي شخص واحد قال أجمد بالجيم هذا على خلاف الجادة أحمد الجادة فلا يحتاج إلى أن يمثل له. وأما الذي على خلاف الجادة هو الذي يذكر فأحمد وأجمد أحمد هو الجادة لأنه يسمى به كثير وأجمد هذا من الأسماء المفردة النادرة التي يسمى بها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الأكل في المسجد. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه يقول كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. ثم ذكر الأكل في المسجد. والأكل في المسجد جائز لكن لا يصلح أن يكون هو يعني الديدن أو أنه يعني يستمر عليه أو أنه يعني يصير الأكل به يعني من الأمور الهينة عند الحاجة لا بأس بذلك. أما ومع لزوم تنظيف المسجد وعدم الأكل في المسجد سائر لكنه لا يتخذ عادة وطريقة يعني يستمر عليها مثل النوم في المسجد عند الحاجة ينام الإنسان في المسجد ولكنه لا يتخذه سكنا وينام فيه دائما. وكذلك الطعام إذا أكل فيه في بعض الأحيان لا بأس بذلك لكن مع مراعاة عدم حصول يعني شيء يلوث به المسجد أو شيء يؤذي الناس. فأورد في هذا الحديث أنهم كانوا يأكلون اللحم والخبز في المسجد وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنهم كانوا يعلقون القنو في المسجد فيؤكل من القنو من التمر ومن الرطب فيؤكل منه في المسجد. فجاء هذا وجاء هذا لكن عند الحاجة إلى ذلك ولا يكون عادة وطريقة يعني لا فرق بين المسجد وغير المسجد بل هناك فرق بين المسجد وغيره. المسجد عند الحاجة التي تدعو إلى ذلك يؤكل فيه وفي غير ذلك يؤكل في غير المساجد. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق أخرج له قال في خلق أفعال العباد بن ماجه. نعم. حرملة بن يحيى التجيبي هو صدوق أخرج له مسلم النسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سليمان بن زياد الحضرمي وهو ثقة أخرج الترمذي في الشمائل وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل في بلادي عندما يبنون مسجدا جديدا يقوم أهل المنطقة بإعداد وليمة طعام داخل المسجد يوم افتتاحه فما رأيكم في هذا العمل والأكل؟ يعني يقومون يطبخون فيه ولا يقدمون الطعام فيه؟ يعني يكون يطبخ فيه يعني ما يصلح أن يتخذ مكان للطبخ. وأما مسألة الطعام يعني يكونها يعني يقدم يعني فيه في بعض الأحيان فإذا إذا عمل ذلك فهذا من جنس ال عملها عند عند عند عند بناء بيت. فإذا فعلوا ذلك وأكرموا بعض الناس لا سيما الفقراء والمساكين لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: بدأ ينتشر عندنا إقامة عقد القران في المسجد، وفيها يوزعون الطعام ويأكلون في المسجد. هذا غير جيد، ما ينبغي هذا. يعني القران يعني يعقد المسجد لا بأس، ولكن كونه يتخذ مناسبات جاء فيها الطعام هذا غير جيد. هذه فائدة من كلام مبارك فوري على شرح في شرح الترمذي في بيان الفرق بين القصعة والجفنة والصحفة. يقول: قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل. أو الصحيفة. لأنها صحيفة. يعني خمسة. وقال إيش التعبير الأول؟ التعبير الجفنة أعظم القصاع. قبل هذا. قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة. ثم القصعة. يعني كأنه يعني عبر بالقصاع الذي هو دون الحد الأعلى. يعني في يعني جفنة وقصعة وصحفة ومكيلة وصحيفة. كان يعني المشهورة يعني هذا القصعة، ولهذا يعني نسب هذه الأشياء إليها فقال القصاع. وجاء في القرآن: وجفان كالجواب، يعني إشارة إلى كبرها. يقول: من عرض عليه طعام وهو جائع لكن من شخص يغلب على الظن أنه بأن كسبه محرم. إذا كان يغلب على الظن فهو معذور، وأما إذا كان ما غلب على ظنه لأن العلم وغلبة الظن يعني حكمهما واحد، فإذا علم أو غلب على ظنه ثم إنه اعتذر بسبب هذا السبب هو معذور. هل يجوز الاجتماع مع الكفار وقت أكل الطعام؟ نعم جائز، أقول جائز الأكل، الأكل معهم، لكن لا يكون في شيء محرم في نفس المائدة. لا يجوز أن يكون فيها شيء محرم كالخنزير وكالميتة وكالخمر. يقول: هل المقصود بالخادم الذي أعد الطعام حتى لو أرسله سيده ليشتري له الطعام؟ والله يبدو أنه مثل هذا، مثل هذا، لأنه شم ريحه ويعني أحضره ورآه، فكونه يشارك فيه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. هل يجوز للمرأة أن تقدم الطعام للأجانب؟ لا، ليس لها ذلك. إذا كان طعام كل شخص في صحن خاص به، هل يجوز له أن ينفخ في صحنه الخاص؟ لا، يعني أقول مثل هذا أدب، يعني من الآداب هو ترك النفخ، سواء يعني يخصه سواء له أو لغيره، لأن الإنسان يعني نفخ اللقمة، اللقمة له، ما في أحد يأكلها غيره، عندما يأخذ اللقمة وينفخها. إذا كان نفخ الطعام من أجل الأولاد الصغار فهم لا يقدرون أن يصبروا حتى يبرد، هو يترك يعني قبل أن يحضره يبرد، يعني يبرد قبل أن يحضره، مو يأتون به حار ثم يضطرون إلى أن يعملوا هذا العمل، يتركوه في مكانه الذي يعني أفرغ فيه يعني حتى يعني تذهب حرارته ويكون مستشفى فيحضرونه. أما أن يحضروه أمامهم ثم ينفخون لا يفعلون، يتركونه حتى يبرد ويكون مستساغا. ويعودوهم ويعني يمرنوهم على مثل هذا العمل. مريض في المسالك البولية الذي يضع الأنبوب يخرج منه البول، هل يتوضأ لكل صلاة وهل يغسل المكان في كل وضوء؟ أعيد السؤال. المريض المسالك الذي يضع الأنبوب الذي يخرج منه البول، هل يتوضأ لكل صلاة؟ نعم يتوضأ، وهل يتوضأ لكل صلاة لأن حدث دائم. وهل يغسل المكان في كل وضوء؟ نعم، إذا كان المكان الذي المكان هذا الذي يزيل هذا يزيل هذا ثم يعيده، نعم يغسل المكان. يقول في بلدنا يكثر فيه الصلاة على الميت الغائب الذي قد صلي عليه، وأحد المشايخ في البلد يقول يجب لمن كان في المسجد أن يشارك في هذه الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان هذا لكل أحد وباستمرار هذا لا يسوء.